الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد الودعان الدوسري حفظه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم، أحسنت. قال: كتاب الصلاة. بعد أن فرغ وفقه الله من سوق أحاديث في الطهارة التي هي وسيلة إلى الصلاة ومفتاح لها، شرع هنا في المقصود وهو الصلاة. والصلاة في اللغة تطلق على الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصلي عليهم، أي ادعو لهم. وهي في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والصلاة ثاني أركان الإسلام، وأهمها بعد الشهادتين، وتركها ليس من خصال أهل الإيمان. وقد ذكروا عن بعض علماء المغرب أنه تكلم يوما في ترك الصلاة عمدا، ثم قال: وهذه المسألة مما فرضه العلماء ولم تقع، لأنه لا يتعمد أحد من المسلمين ترك الصلاة، وكان ذلك العالم غير مخالط للناس، ونشأ عند أبيه مشتغلا بالعلم من صغره حتى كبر ودرس، فقال ذلك في درسه. قال: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام. قال حيث بن حلزة: آذنتنا بينها أسماء، رب ثاوي يمل منه الثواء. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام. وهو في الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة، والإقامة الإعلام بالقيام إلى الصلاة بالألفاظ المشروعة. وقد ورد في فضله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. أمر بلال، هذا من المرفوع حكمة، لأن مثل هذا اللفظ ينصرف إلى صاحب الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. ولفظ النسائي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. أمر بلالا أن يشفع الأذان، أي أن يجعل جمله شفعا، والمراد أكثر الأذان، لأن لا إله إلا الله في آخر الأذان تقال مرة واحدة. أمر بلال أن يشفع الأذان، وذلك لأن الأذان لإعلان الغائبين البعيدين، فشفعت جمله ليتحقق إسماعهم. ويوتر الإقامة، أي أن يجعل جمله وترا فلا يكررها. قال إمام مالك في الموطأ: وأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، والمراد أكثرها. فالتكبير في الإقامة مثنى في أولها وآخرها. وأما قد قامت الصلاة فاختلف العلماء هل تكرر. ورد في هذا الحديث: وإن يوتر الإقامة إلا الإقامة. هذه زيادة عند البخاري، وهي في بعض طرق مسلم. والمعنى إلا لفظ الإقامة، وهو قد قامت الصلاة، فإنه لا يوترها بل يثنيها. وإذا ورد السنة بأكثر من لفظ فهو من خلاف التنوع، فكل ما صح فالعمل به جائز. ذكره ابن عبد البري في التمهيد والاستذكار وابن تيمية. فتنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة التشهدات والاستفتاحات والكاي الركوعي والسجود، ولا بأس أن يعني تستحب صفة من الصفات لسبب، لكن لا يحكم بكراهة الصفة الأخرى، لأنه ليس لأحد أن يكره ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته. والسبب في عدم تكرار الإقامة أنها الحاضرين في الأصل، فالأذان تشفع أكثر جمله لأنه للبعيدين، والإقامة توتر أكثر جملها لأنها للحاضرين في الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب شروط الصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. نعم، باب شروط الصلاة. أورد حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث في بيان الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه المفروضة. والمقصود بالوقت الزمن الذي قدره الشارع لأداء العبادة فيه. قال في المراقي: والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. ودخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، يلزم من وجوده خطاب المكلف بها، ومن عدمه عدم خطابه بها. فالصلاة فريضة مؤقتة بوقت محدد، لا يجوز تقديم الصلاة عليه وتأخيرها عنه، إن الصلاة كانت من الكتاب الموقوتة، وهو سبب لوجوبها وشرط لأدائها. لذا فهو أهم شروط الصلاة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال. قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون. والعصر والشمس نقية، والعصر والشمس نقية أي بيضاء حارة لم تدخلها صفرة ولا تغيير. والمغرب إذا وجبت أي الشمس، وهذا من عود الضمير على ما لم يتقدم له ذكر للعلم به، ومثله حتى توارث بالحجاب. ومعنى وجبت سقطت، قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض. فالمعنى إذا وجبت جنوبها أي البدن سقطت على الأرض بعد نحرها. فمعنى الحديث: إذا سقط قرص الشمس وغابت، والمغرب إذا وجبت أي وجبت الشمس، أي سقط قرصها وغابت. قال: والعشاء أحيانا وأحيانا، بينهما بعده، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. فمعنى أحيانا وأحيانا، أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. ففي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الظهر لقوله بالهاجرة، والمبادرة بصلاة العصر لقوله والعصر والشمس نقية، وبصلاة المغرب لقوله والمغرب إذا وجبت، وبصلاة الفجر مبادرة بصلاة الفجر لقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني قبل أن ينتشر الضياء في الصبح، قبل أن ينتشر ضياء الصبح. وأما العشاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المأمومين، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر. لكن إذا اقتضت المصلحة تحديد وقت لا يتأخر عنه فلا بأس، لأن المقصود مراعاة المأمومين. إذا كان في جعل وقت محدد لإقامة صلاة العشاء، كان يقال كان يجعل تجعل الإقامة بعد الأذان بعشرين دقيقة مثلا، إذا كان فيه مراعاة لمصالح المؤمنين فهذا هو المقصود. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء، أي في مسجد قباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت قيل هو عباد بن بشر، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر، المراد قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد نزلت هذه الآية في النهار بعد صلاة الظهر في رجب في السنة الثانية، كما قال في الأرجوزة المئية في حوالي السنة الثانية من الهجرة، قال ووجب تحول القبلة في نصف رجب. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر. فقد يكون الآتي لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل، فظنها نزلت ليلة، قال أنزل عليه ليلة القرآن، أو أطلق الليلة على اليوم الذي قبلها مجازا. وقد أمر، أي أمر الله نبيه، أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الحديث دليل على ما يفعله من تبينت له القبلة أثناء الصلاة، وهو أنه يتجه إلى جهة القبلة ويبني على ما مضى من صلاته الصحيح، ولا يلزمه أن يبتدئها. لكن هنا مسألة، وهي أنه في حديث البراء في الصحيحين أن رجلا مر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد، يعني نفسه، هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. كيف يجمع بين حديث البراء رضي الله عنه الذي فيه أنهم كانوا في صلاة العصر، وحديث ابن عمر الذي فيه أنهم كانوا في صلاة الصبح؟ كيف يجمع بينهما؟ نعم، تعدد الجهات من حيث القرب والبعد. أحسنت أحسنت، صحيح، لأن قباء كانت خارج المدينة، يعني الخبر وصل وقت العصر إلى من كان داخل المدينة، كان في حديث براء رضي الله عنه. وأما من كان خارج المدينة وهم أهل قباء، طبعا قباء الآن هي حي من أحياء المدينة، بل حي من الأحياء القريبة من المسجد النبوي، في السابق كانت خارج المدينة، فوصلهم الخبر وقت صلاة الصبح. الحديث فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، إذا يعني إذا كانت حركة لا تصح الصلاة بدونها فهي حركة واجبة كما في الحديث كالاستدارة في القبلة، وإذا كانت من كمال الصلاة فهي مستحبة كالدنو لسد خلل في الصف. وفيه جواز تكليم من ليس في الصلاة لمن هو فيها، ويقتصر المتكلم على قدر الحاجة، إن المصلي مشغول بمناجاة ربه، مشغول لا يشغل. والحديث استدل به على مسائل من أصول الفقه، على مسائل عدة من أصول الفقه. الحديث دليل على جواز نسخ الأحكام، وهو شاهد على نسخ السنة بالقرآن، وعلى مسألة من مسائل النسخ أيضا، وهي هل يثبت النسخ بالورود أو بالبلوغ؟ يعني إذا نزل الناسخ هل يثبت حكمه في حق المكلفين بمجرد وروده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبلغه الأمة، أو لا يثبت حكمه إلا بعد أن يبلغه لهم؟ ما الذي يدل عليه الحديث من ذلك؟ بالبلوغ. أحسنت، بالبلوغ، ليس بالورود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ببلوغه، ببلوغ الناسخ إلى المكلفين. من أين أخذت هذا من الحديث؟ أنهم لم يؤمروا بإعادة الصلوات أحسنت، قبل ما بلغهم الخبر. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. لو كان النسخ يستقر بمجرد وروده ولو لم يبلغ المكلف، لكان الواجب عليهم أن يبتدئوا الصلاة من أولها، هذه الصلاة التي بلغهم فيها الخبر، ولوجب عليهم أن يعيدوا الصلوات السابقة، العصر والمغرب والعشاء. نعم. ومن مسائل الأصولية التي استدل بالحديث عليها وجوب العمل بخبر الواحد، الواحد العدل، وهذا الحديث من أدلة الأصوليين على هذه المسألة، وهو من أقواها وأصرحها. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أنه لو كان غير فاسق، لو كان عدلا، لزم العمل حالا من غير تبين ولا تثبت. ومنها أن منها جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ هذا من الحديث؟ أحسنت، أنهم بنوا على ما مضى ولم يستأنفوا، وهذا اجتهاد منهم. ومنها أن ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم يلزم أمته، وقد أمر أن يستقبل القبلة فكذلك أمته. قال في المراقي وما به قد خوطب النبي صلى الله عليه وسلم، تعميمه في المذهب السني ما خطي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل الأمة حكمه، وقد دل على ذلك استقراء القرآن، إن الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص، والمقصود تعميم الحكم. يا أيها النبي لم تحرم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أموالكم. يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي اتق الله، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. وما تكون في شأن، ثم قال ولا تعملون من عمل. فدل التعميم بعد الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم على عموم حكم الخطاب الخاص به، ويدل لذلك قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، مع أن الكلام خاص به صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، فلو كان حكمه خاصا به صلى الله عليه وسلم لأغنى ذلك عن قوله خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا يدل على أنه إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فإن الأصل أنه يشمل الأمة حكمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال عليكم المصنف السلام. حفظه الله تعالى: باب صفة الصلاة وأركانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، وفي رواية: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نعم، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب عقده المؤلف وفقه الله، ساق تحته 4 أحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من وصف الصحابة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام يكبرها من قيام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده أي استجاب، حين يرفع صلبه، الصلب كل ظهر له فقار، من الركعة أي أثناء رفعه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قال وفي رواية: ربنا لك الحمد. وقد ورد هذا الذكر بألفاظ كلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد بدون واو وبالواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة اللهم، فيكون من العبادات التي جاءت على وجوه متعددة. ثم يكبر حين يهوي أي حين يخر ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك، يفعل مثل ما تقدم في بقية الركعات في صلاته كلها حتى يقضيها حتى يتمها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أي جلوس التشهد الأول. في الحديث مشروعية تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة، وهي فرض على الإمام والفرد والمأموم في الفريضة والنافلة، ولفظها الله أكبر، ولا يجزي غير التكبير من ألفاظ التعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، فحصر التحريم في التكبير. أين ما طريق الحصر القصر هنا؟ تعريف الجزئين. تعريف الجزئين، أحسنت. تحريمها معرفة بالإضافة، التكبير معرفة بأل، ولا يجزي غير لفظ الله أكبر، لأنه لفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ التعبدية لا تروى بالمعنى ولا تغير. والعاجز لخرس أو عجمة تكفيه النية. نعم، قال يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. فيه أنه يكون التكبير مقارنا لحال قبل ذلك في تكبيرة الإحرام، قال يكبر حين يقوم، فيه أن التكبير يكون في حال القيام، ولا بد من ذلك. في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال صلي قائمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائمة، فالقادر على القيام لا يجزئ أن يكبر من قعود. ثم فيه مشروعية تكبيرات الانتقال، فيه مشروعية تكبيرات الانتقال، يكبر حين يركع، يكبر حين يهوي، حين يرفع رأسه، حين يسجد، حين يرفع رأسه، ففيه مشروعية تكبيرات الانتقال، وفيه مشروعية مقارنة هذا الانتقال، ومثلها سمع الله لمن حمده، تكون ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، هذا محلها، فيقولها المصلي في حال الانتقال. وهذا الحكم وهو مشروعية مقارنة التكبير للانتقال يشمل الإمام والفذ والمأموم، وقيل باستثناء القيام في الجلوس وسط الصلاة فلا يكبر حتى يستوي قائما، يعني استثنى بعض العلماء القيام من جلوس التشهد الأول، فقالوا لا يكبر حين القيام، بل لا يكبر حتى يستوي قائما، أو لأنه كالمبتدئ لصلاة جديدة، وهو مشهور مذهب المالكية، لكن ظاهر الحديث عدم الفرق، يقول يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، فقوله حين يقوم مثل قوله حين يركع، حين يرفع صلبه، حين يسجد، فالظاهر العموم. ويؤيده أن الأصل شغل زمن الانتقال بالذكر. وفيه مشروعية قول سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، وهذا في حق الإمام والمنفرد. ومن المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده كما قال إذا كبر فكبروا، لكن هنا قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمنفرد يجمع الجملتين، والإمام كذلك على ظاهر حديثنا. فالأصل أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يصفها الصحابة محمولة على حال الإمامة، لأنه هو الذي يرونه غالبا. ومن المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد. نعم. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. نفي الصلاة هنا نفي لصحتها، وقد تقرر في الأصول أن نفي الصلاة والنكاح ونحوهما محكم ليس بمجمل كما قال في المراقي، والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. فنفي الصلاة في هذا الحديث وفي مثل لا صلاة بغير طهور، ونفي النكاح في لا نكاح إلا بولي محكم ليس بمجمل. وجه الإجمال عند القائل به أن نفي الوجود متعذر، توجد صلاة بلا فاتحة، توجد صلاة بلا طهور، يوجد نكاح بلا ولي، إذا لا بد من تقدير، قد يكون التقدير لا صلاة صحيحة، وقد يكون لا صلاة كاملة، فقالوا هو مجمل. لكن الجمهور خلافا الحنفية لا يسلمون إجماله، يقال مجمل لو كانت الاحتمالات متساوية. وأما هنا فليست متساوية، الأصل في النفي في الشرع أن يكون نفيا للصحة لا للكمال، لأن النفي على ثلاث مراتب، قد يكون نفيا للوجود لا خالق إلا الله، أو للصحة لا صلاة بغير طهور، أو للكمال لا صلاة بحضرة طعام. والنفي هنا ليس نفيا للوجود، لأنه توجد صلاة بغير قراءة الفاتحة، فينتقل إلى أنه نفي للصحة، ونفي الصحة هو نفي للوجود الشرعي، هو نفي للوجود الشرعي. الحديث فيه وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، والحنفية على أن من قرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة صحت صلاته، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأجاب الجمهور بالأحاديث الدالة على تعين الفاتحة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في حديث الرجل الذي يحسن صلاته في آخر الباب. واستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في في الصلاة السرية والجهرية، لأن من من صيغ العموم، فيدخل فيها الإمام والمنفرد والمأموم، وهذا مذهب الشافعية. والجمهور على أنه لا تجب القراءة خلف الإمام في الجهرية، وذلك لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، جاء عن غير واحد من السلف، عن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وعن مجاهد، أن المراد بذلك الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، بعد قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، قبل ذلك: وإذا قرأ فأنصتوا، أخرجه أبو داود وغيره، وهو في مسلم بدون وإذا قرأ فأنصتوا، وقد صححها مسلم في صحيحه. ففيه أنه قيل له: لما لم تضعه ها هنا، يعني لم تضع وإذا قرأ فأنصتوا، قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه. وصحح الإمام أحمد، قال في التمهيد بعد نقل تصحيحه، قال ابن عبد البر في التمهيد: وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن. وأما حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما جاء في معناه كحديث: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي غداج غير تمام، فمحمول على الإمام المنفرد دون المأموم جمعا بين الأدلة. نعم، لو قرأتم الحديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. نعم، أحسنتم. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت، أي أمرني ربي، أمرني الله عز وجل، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكما سبق الأصل أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعم أمته، وما به قد خوطب النبي صلى الله عليه وسلم تعميمه في المذهب السني. ويدل لهذا أنه جاء في رواية البخاري: أمرنا أن نسجد، أمرنا أن نسجد، قال: على سبعة أعظم، وفي رواية البخاري: على سبعة أعضاء، ذكرها مجملة ثم فصلها ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا السبع الموبقات: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر الشيء مجملا ثم تفصيله أبلغ في حفظه وأشوق إلى تلقيه. قال: على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فليس هو العضو الثاني بل هو تابع للجبهة، لو كان عضوا مستقلا لكانت الأعضاء ثمانية، فالجبهة والأنف عضو واحد. وقد جاء في رواية عند مسلم: الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف. قال: واليدين، المقصود باليدين كفان، وقد جاء التعبير بالكفين في رواية مسلم، والركبتين وأطراف القدمين. قال: ولا نكفت الثياب والشعر، الكفت الضم، ف يعني نهي المصلي عن أن يكفر ثيابه أو شعره بأن يرفع ثوبه من أسفل مثلا عند السجود، أو يطويه حتى يحزمه على بطنه، وأن يجمع شعر رأسه فيرفعه عن الأرض، لأن هذه الآية، لأن هذه الهيئة لا تناسب الصلاة، أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. في الحديث الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة، فمن سجد فينبغي أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا يترك منها شيئا، ومن عجز عن وضع بعض هذه الأعضاء على الأرض سقط عنه ما عجز عنه، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لكن لا يسقط عنه ما قدر عليه، لأن الميسورة لا يسقط بالمعسور. وظاهر الحديث أن المصلي لا يجب عليه كشف شيء من هذه الأعضاء لو كان مستورا، وأن من سجد مع وجود حائل يحول بين وجهه والأرض مثلا، أو بين كفيه والأرض، أن سجوده صحيح، لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه سجد، مسمى السجود يحصل بوضعها على الأرض ولو لم يكشفها، فمن وضعها على الأرض دون كشفها يقال أنه سجد على هذه الأعضاء، فيكون قد امتثل الأمر، لكنه خلاف الأصل. وفي البخاري تعليقا عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم يصلون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. لكن ذلك خلاف الأصل، لكن ذلك خلاف الأصل، بدليل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسدد عليه. وقد قال الفقهاء إنه يكره أن يحول بين الوجه والكفين وبين الأرض حائل، وحديث أنس رضي الله عنه يدل على ذلك، لأن فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. فإذا شق ذلك لحر أو برد ارتفعت الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عليكم المصنف السلام. حفظه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. حسن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فدخل رجل فصلى. من هو الرجل؟ خلاد بن رافع رضي الله عنه. أحسنت، هو خلاد بن رافع رضي الله عنه. وهذا الحديث جاء من رواية اثنين من الصحابة، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ومن رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وهو أخو خلاد بن رافع. وقد كان رفاعة حاضرا القصة بنفسه، لذلك جاءت روايته في الحديث كثيرة زيادات على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن حديث رفاعة خارج الصحيحين، هو عند أبي داود والنسائي، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هو في الصحيحين، هو حديثنا هذا. وحديث هذا الحديث حديث عظيم، تضمن بيان الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم، وأما البيان بالفعل فورد فيه أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق. وهذه الأحاديث القولية والفعلية هي بيان لمجمل وأقيموا الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فدخل رجل فصلى، صلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية: فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: دخل رجل فصلى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. كيف يجمع بينهما، بين إثبات الصلاة ونفيها؟ لم يصلي الصلاة الشرعية. أحسنت، نعم، أبو هريرة رضي الله عنه أثبت وجود الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة الصحيحة، فرجع فصلى كما صلى، أي بلا طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. قالها ثلاثة ليتذكر إن كان ناسيا، وليشتد شوقه للعلم إن كان جاهلا، يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، تكرر ذلك 3 مرات. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، لا يحسن غير فعله الذي فعل، هو الصلاة التي لم يطمئن فيها، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي إذا وقفت تصلي فقل: الله أكبر وأنت قائم، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهو الفاتحة وما تيسر. بينت هذا رواية أبي داود من حديث رفاعة بن رافع: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. قال: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. وحديث رفاعة هذا مبين لما أجمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكما سبق، رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنه كثيرة الزيادات والفوائد، لأنه كان حاضرا القصة، وهو أخو الذي لم يحسن صلاته، ففي روايته مزيد ضبط وإتقان. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها فيما بقي من الركعات أو في صلواتك كلها. الحديث فيه مسائل، فيه أنا داخل المسجد يبدأ بالصلاة قبل الذهاب إلى من كان جالسا فيه والسلام عليهم، فداخل المسجد يبدأ بالصلاة قبل أن يسلم على الحاضرين. الرجل لم يحسن صلاته لكنه أصاب في أنه بدأ بالصلاة قبل السلام، قبل أن يسلم على من في المسجد، لذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته التي لم يطمئن فيها، لكنه أقره على البدء بالصلاة قبل أن يسلم على من في المسجد. وفيه مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد إليه، وفيه مشروعية النظر إلى صلاة المصلي لتعليمه ما يجهله، أن ينظر الرجل إلى من يصلي ليعلمه ما يجهله أو ليذكره بحكم النسية. وفيه وجوب القيام في الصلاة لمن كان قادرا، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وجاء في رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ففيه وجوب الوضوء للصلاة ووجوب استقبال القبلة. وفي الحديث وجوب تكبيرة الإحرام وتكون بلفظ الله أكبر، لرواية الطبراني لحديث رفاعة بن رافع في هذه القصة، ثم يقول الله أكبر. وقال بعض العلماء إن الصلاة تنعقد بكل لفظ يدل على التعظيم، لكن حديثنا هذا يدل على أن الصلاة لا تنعقد بغير التكبير، ويدل له كما سبق تحريمها التكبير، تعريف الجزئين يفيد القصر. وفي الحديث وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عند أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن بما شاء الله، فيدل هذا على تعين الفاتحة. ودلت على هذا الأحاديث الأخرى كالحديث الذي سبق، حديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة. وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، غير تمام. وفي الحديث وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما، وذلك في كل ركعات الصلاة، لقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعة إلى آخر الحديث. وفيه وجوب الطمأنينة وهي سكون الأعضاء زمنا ما، لقوله ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي رواية ابن ماجه حتى تطمئن قائمة. والإخلال بالطمأنينة لا تصح معه الصلاة، وهو سبب أمره صلى الله عليه وسلم خلاد بن رافع رضي الله عنه بإعادة الصلاة. وفيه وجوب الترتيب بين هذه الأركان بحيث يقدم القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على الجلوس إلى آخر الصلاة، فإن خالف لم تصح صلاته بالإجماع، وذلك للعطف بثم التي تفيد الترتيب. والحديث دليل على وجوب ما ذكر فيه إلا بدليل يدل على عدم الوجوب. فالأصل أن كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب إلا بدليل، مثلا إسباغ الوضوء الذي ورد في رواية إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا حملت إسباغ الوضوء على الثلاث فليس هو بواجب. كذلك مثلا القراءة بما تيسر غير الفاتحة ليس بواجب. فالأصل أن كل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب إلا بدليل يدل على عدم الوجوب، وأما ما لم يذكر فيه فلا يستدل بالحديث على عدم وجوبه، كالتسليم. التسليم واجب، قال صلى الله عليه وسلم وتحريرها التسليم، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال مثلا هذا الفعل ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الرجل الذي لم يحسن صلاته، لا يقال هذا، لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات، وإنما علمه ما رآه لم يحسنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب سجود السهو. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس بينهما، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ثم سلم بعد ذلك. نعم، هذا باب سجود السهو. وسجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر خلل في صلاته بزيادة أو نقص أو شك. ومشروعية سجود السهو من محاسن الشريعة، فإن النسيان لا يسلم منه أحد، ولا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لبشريته صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة، وإرغام للشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وإرضاء للرحمن بإتمام عبادته. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما، عبد الله وأمه بحينة صحابيان رضي الله عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، نسي التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبره وهو جالس، فسجد انتظر الناس تسليمه يعني فاغ من الصلاة ولم يبق إلا أن يسلم، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، ثم سلم بعد ذلك. فيه مشروعية سجود السهو قبل السلام لمن قام من ركعتين ونسي التشهد الأول، وكذلك إذا حصل نقص في الصلاة، ولو تذكر بعد قيامه فلا يرجع، لأنه لا يرجع من فرض إلى سنة. ومن يرى وجوب التشهد الأول ويعبر عن القيام بالركنية يقول لا يرجع من ركن إلى واجب. وقوله فقام الناس معه يدل على أن المأموم يتابع إمامه في القيام عن جلوس التشهد الأول، إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد الأول نسيه حتى قام، فإن الإمام لا يرجع، والمأموم يتابع إمامه. والحديث استدل به لمذهب الجمهور من أن التشهد الأول ليس واجبا، وقد ترجم عليه البخاري بقوله باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع. وفي الحديث عدم تكرار السجود عند تكرار السهو، لأنه ترك التشهد الأول والجلوس له واكتفى لهما بسجدتين. وأصرح منه في هذا الحكم يعني عدم تكرار السجود عند تكرار السهو حديث ذي اليدين، لأنه سلم وتكلم ومشى، وهذه موجبات متعددة، واكتفى بسجدتين، فلا يتعدد سجود السهو بتعدد أسبابه، وهذا مذهب الجماهير. طيب لو أنه سهى في صلاته ثم في سجود السهو سهى أيضا، فهل يسجد مرة أخرى؟ لا يسجد. لا يسجد، نعم. وفيه قصة الفراء ومحمد بن حسن، الفراء النحوي، يحكى عنه أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم. فقال له محمد بن حسن وكان حاضرا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء، قال فأنت قد برعت في علمك النحو، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك، ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟ قال الفراء لا شيء عليه. قال وكيف؟ قال لأن التصغير عندنا لا يصغر، المصغر لا يصغر في اللغة. قال فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له لأنه بمنزلة تصغير التصغير. وهذا يعني ذكر هذه القصة ذكرها الشاطبي في الموافقات في كلامه عن ملح العلم التي يعني لا يعتمد عليها في تحليل المسائل، وإنما هي من ملح العلم. والقصة ذكرها بعضهم بين الكسائي ومحمد بن الحسن، بعض من ذكر القصة ذكر أنها كانت بين الكسائي ويجعلها بين الكسائي ومحمد بن الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى باب صلاة التطوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. عبد الله بن عمر. أحسنت، بارك الله فيكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته، ليس المقصود أنه صلىها جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود مطلق المعية. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين قبل الظهر. السجدة تطلق على إرادة الركعة بركوعها وسجودها، ولهذا النظائر. من ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين أي ركعتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة. فمن المغرب والعشاء ففي بيته. وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي الساعة التي يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر، لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا نقل هذه الصلاة عن أخته حفصة رضي الله عنها. فيه مشروعية التنفل بهذه الرواتب التي بينها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن حكم مشروعية هذه الرواتب، من حكم التطوع بالصلاة، جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ومن حكم مشروعية هذا التطوع الوصول إلى أحبة الله عز وجل للعبد في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها أن التطوعات بمنزلة الحارس للواجبات، من أدى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب، لكن من قصر في النوافل فهو عرضة لأن يقصر في الواجبات. والأفضل في جميع هذه الرواتب أن تصلى في البيت، وقد دل هذا الحديث على ذلك، أن الأفضل في سنة المغرب والعشاء أن تصلى في البيت، وكذلك الجمعة في رواية الحديث: فمن المغرب والعشاء والجمعة في بيته. وكذلك سنة الفجر، لذلك نقلها عن أخته حفصة رضي الله عنها، قال: كانت ساعة لا أدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فالأفضل أن تصلى في البيت. وأما سنة الظهر القبلية والبعدية ففيها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. فهذه السنة أيضا، سنة الظهر القبلية والبعدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية تدل على أن الأفضل أن تصلى النافية في البيوت، وأيضا السنة القولية تدل على ذلك. من يذكر شاهدا من السنة القولية على هذا الحكم؟ أن الأفضل أن تكون في البيت. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلوا من صلاتكم في بيوتكم واجعلوها قبورا. أحسنت، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم واتخذوها قبورا، حديث الصحيحين. وكذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وصلاة النافلة في البيت فيها خير عظيم، فيها فوائد عظيمة، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نفعل كما فعل، مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجرها مضاعف، مع هذا كان يصلي النوافل في بيته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الصلاة في البيت أنها أقرب إلى الإخلاص، وأنها سبب لحصول الخير والبركة في البيت من تأويد أهل البيت على الصلاة وطرد الشياطين، وهذا كله داخل في فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. لكن إذا كان لن يصلي في بيته، مثلا يعلم أنه سيصل البيت بعد خروج الوقت مثلا، أو مثلا سيتكاسل أو سيشغل يخشى أن ينسى مثلا، فإن الأفضل أن يصليها في المسجد، لأن الرواتب وقتها هو وقت الفرائض، فالقبلية من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، والبعدية من بعد الفرض إلى خروج الوقت. فإذا كان إذا لم يصليها في المسجد لن يصليها بعد ذلك، فالأفضل أن يصليها في المسجد. وكذلك إذا كان مثلا سيمكث في المسجد بعد المغرب إلى العشاء، فإنه يصليها في المسجد. وكذلك الراتبة القبلية، إذا كان إذا صلى سنة الفجر أو سنة الظهر القبلية في بيته سيتأخر عن الفرض مثلا، فإنه يبكر إلى الصلاة، يصلي الراتبة القبلية في المسجد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. والحديث حديث الباب فيه مشروعية تخفيف ركعتي الفجر. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ فيه مشروعية تخفيف هاتين الركعتين. وقد وردت القراءة فيهما بالكافرون والإخلاص، ووردت أيضا القراءة فيهما بقولوا آمنا بالله الآية التي في البقرة، وفلما أحس عيسى منهم الكفر في الركعة الثانية، كلاهما في مسلم. نعم شيخنا، الله يحفظك. معنى التخفيف في ركعتين الفجر مثلا في الركوع والسجود، السجود لا يكون دعاء؟ نعم، لا بس يدعو، لكن يخفف ذلك، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن صلاته كانت قريبا من السواء، يعني إذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود، وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود، فيخفف لكن يدعو، يقول سبحان ربي الأعلى ويدعو، لا بأس، لكن يخفف ذلك، السنة التخفيف. حتى فهم بعض العلماء من يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح أنه لا يقرأ فيهما غير الفاتحة، وهذا مشهور مذهب المالكية أنه يقتصر فيها على الفاتحة على ظاهر هذا الحديث: وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها. والرواية الأخرى عن الإمام مالك في القراءة ما رواه ابن وهب عنه من قراءة سورة الكافرون والإخلاص، ورجح القراءة بهما المالكية جماعة، ابن عبد البر وابن العربي، والتخفيف لا يلزم منهم ترك السورة. فذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فالتخفيف لا يلزم منه ترك السورة، فكما لا يلزم منه ترك السورة كذلك لا يلزم منه ترك الدعاء في السجود. نعم، فيكم بارك الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. نعم، أحسنتم. الحديث في بيان كيفية صلاة الليل والوتر. والوتر بكسر الواو وفتحها وبه ما قرئ في المتواتر والشفع والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، والوتر قراءتان، وهو ضد الشفع. ويطلق الوتر على قيام الليل كله، ويطلق على ما يختم به قيام الليل، له إطلاقان، يطلق على قيام الليل كله. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13، رواه أبو داود. ويطلق على ما يختم به قيام الليل. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بركعة. وكذلك حديثنا يعني مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. صلاة الوتر من السنن المؤكدة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والوتر من السنن ليس بواجب عند جمهور العلماء خلافا الحنفية، الحنفية أوجبوه، أوجبوا الوتر. يدل لعدم وجوبه حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين لما جاء رجل من أهل نجد وهو ضيام بن ثعلبة، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. وهذا يدل على عدم وجوب الوتر. وفي السنن من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، وقد استدل به عبادة رضي الله عنه على عدم وجوب الوتر، لكن لا ينبغي تركها. والمالكية على أنها آكد السنن المؤكدة وأرفعها، والسنن المؤكدات أربع، الوتر أعلاها ومنها أرفع كما قال في الأسهل. وقال سحنون من المالكية وغيره يجرح تاركه، تارك الوتر. وقال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. أراد الإمام أحمد رحمه الله بهذا كما ذكر ابن قدامة المبالغة في تأكيده. ومن العجيب الغريب ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في أخبار الحمقى والمغفلين، ذكر خبرين يتعلق بهذه المسألة. ذكر عن بعضهم أنه قال عن نفسه منذ 40 سنة لم أوتر خلافا لمن يوجبها. علق ابن الجوزي قال انظر إلى تغفير هذا الرجل، كيف ترك واجبا عند قوم وسنة عند الأكثرين وما يضر من أوجبها من تركه إياها. قال ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، فقال مثنى مثنى. قال مثنى مثنى، لفظ مثنى معناه اثنين اثنين، عدل عن التكرار إلى مثنى، لذلك هو ممنوع من الصرف الوصفية والعدل. ومعناه هنا بينه ابن عمر رضي الله عنه في آخر الحديث وقد سئل في رواية ما مثنى مثنى، قال أن تسلم من كل ركعتين. ورد عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن زيادة والنهار في الحديث ضعفها النسائي وأحمد وجماعة، يدل لضعفها أن الحفاظ الثقات تتابعوا على نقل الحديث بدونها. والقاعدة أن الثقات الأثبات إذا تتابعوا على نقل الحديث بصفة وخالفهم من ليس له حفظهم كانت رواية الثقات الأثبات أحق بالصحة. ثم هذه الزيادة لا تناسب سياق الحديث، كيف ذلك؟ كيف ليست مناسبة لسياق الحديث؟ فإذا خشي الصبح، نعم أحسنت، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. نعم، الحديث فيه مسائل. الحديث يدل على أن صلاة الليل مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى إذا خشي طلوع الفجر. وفيه أن صلاة أن صلاة النهار ليست كذلك، وأنه يجوز أن تصلى 4 كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، هذا قاله بعض أهل العلم. لكن جمهور العلماء مع تضعيف زيادة والنهار، جمهور العلماء على أن صلاة النهار كصلاة الليل تصلى ركعتين ركعتين، أي يسلم من كل ركعتين. أخذ من الحديث من مفهومه أن صلاة النهار ليست كذلك، لكن الجمهور على أن صلاة النهار كذلك تصلى ركعتين ركعتين، لأن الذي تدل عليه الأحاديث الكثيرة في صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار أنه كان يتطوع بركعتين ركعتين ركعتين في الليل والنهار. والحنفية قالوا في صلاة النهار إنه يجوز أن تصلى 4، لكن الجمهور على أن صلاة النهار كصلاة الليل تصلى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين. فهذه صفة صلاة الليل أنه يسلم من كل ركعتين وصفة صلاة النهار. وفي صلاة الليل إذا خاف أن يطلع الفجر فإنه يصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعله وترا، هذا معنى ما ورد في الحديث، فأوترت له ما صلى أي جعلته وترا. فإن قال قائل إنه يشكل على هذا التقرير حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فارس عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فارس عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فكيف يجمع بين صلاة الليل مثنى مثنى وبين أنه يصلي 4؟ يجلس بين الأربع جلسة طويلة نوعا ما. نعم أحسنت. إذن معنى هذا أنه يسلم من كل ركعتين، وبعد الركعتين يجلس جلسة خفيفة، ثم بعد الركعتين التي بعدها التي تتم بها 4 يعني يطيل الجلوس. هذا قصدكم، شيخ أنا أليس كذلك؟ أعاني تسمية التراويح. نعم أحسنت، صحيح صحيح أحسنت. فالجمع بين الأحاديث يقتضي هذا، يقتضي أنه كان يسلم من كل ركعتين، كان في حديث صلاة الليل مثنى مثنى. ويؤيده أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويتر بواحدة. حديث صلي 4 فارس حسنين وطولهن هو حديث عائشة رضي الله عنها، يبينه حديثها الآخر التي قال فيه: يسلم بين كل ركعتين ويتر بواحدة، فيكون قولها 4 لأنه كان لا يمكث بعد التسليم من ركعتين أوليين، بل كان يقوم بركعتين أخرين، فإذا أتم 4 مكث طويلة وفصل بينها وبين 4 التي بعدها. أو أنه كان ينام بين 4 الأولى والأربع الثانية وبينها وبين الوتر، وبه جزاء ابن عبد البر، لأنه يعيد تمام الحديث أنها قالت: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والحديث يدل على أن صلاة الليل لا تنحصر بعدد، من أين يؤخذ ذلك؟ مثنى مثنى. نعم، هذا الذي يصلي مثنى يسلم من كل ركعتين، ثم قال: إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. إذا لم يخش الصبح يصلي مثنى ركعتين ركعتين، وقد يصل إلى 20 ركعة، وقد يصل إلى أكثر من ذلك، ولما يخشى طلوع الفجر. وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم إجماع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. وقد دل هذا الحديث على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويدل له حديث أبي سعيد الخدري في مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. نعم. وفيه الحث على وفيه أن السنة في صلاة الليل أن تختم بالوتر، سواء أوتر من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، حتى لو أوتر من أول الليل فإنه يختم حتى لو قام من أول الليل فإنه يختم بالوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب أوقات النهي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، هذا نفي للصلاة، وهو أبلغ من النهي عند البلاغيين، لأنه نهي وزيادة، حتى كأنه امتثل والتزم. فالتعبير بالنفي مكان النهي فيه تأكيد للاجتناب. قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الحديث فيه نهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وقيل حتى تطلع الشمس، فإذا ظهر قوس الشمس بكماله حلت الصلاة، الحديث التي فيها التعبير بالطلوع، ومنها حديثنا هذا، الحديث الذي أورده باللفظ الذي أورده المؤلف. وقال بهذا بعض الشافعية والجمهور على أن النهي يمتد إلى ارتفاع الشمس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه حتى تشرق، حتى ترتفع وتضيء، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه حتى ترتفع الشمس. والأحاديث التي فيها ذكر الارتفاع فيها زيادة، فيها زيادة على ما في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الطلوع، فوجب العمل بها. لكن ما مقدار الارتفاع؟ ورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه عند النسائي: فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها. والقيد بكسر القاف معناه القدر، وقدر الرمح من رماح العرب 12 شبرا بشبر متوسط، ذكره المالكية، وقدر بالدقائق باثنتي عشرة دقيقة وبربع ساعة، وحده بعضهم بزوايا الحمرة. قال الناظم: وقيل رمح بزوايا الحمرة، فسر في الحديث دون مرية، إذا زادت الحمرة فقد ارتفعت الشمس، يعني إذا زادت الحمرة التي هذه الحمرة حمرة الشمس التي تصاحبها عند طلوعها، إذا زالت فقد ارتفعت الشمس وحلت النافذة. وفي الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم بيان علة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، قال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال في الغروب مثل ذلك، قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ففي النهي حسم لمادة مشابهة الكفار الذين يسجدون الشمس في هذين الوقتين. وابتدأ النهي من بعد صلاة الصبح ومن بعد صلاة العصر سدا للذريعة، لأنه لو أذن الإنسان في أن يصلي بعد الصبح أو العصر لاستمر به الحال إلى أن يصلي حتى مع طلوع الشمس ومع غروبها، فمنع سدا لطريق ذلك. ثم هل يستثنى من الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ما له سبب كتحية المسجد؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور على أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي مطلقا، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا بأحاديث النهي الكثيرة التي بلغت مبلغ التواتر. والقول الآخر: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عند وجود أسبابها، وهذا مذهب الشافعية. قالوا: لأن أحاديث النهي لا صلاة بعد الصبح ما في معناها هي من العام المخصوص، دخله التخصيص بحديث أخرى مثل قضاء الصلاة الفائتة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يقضيها ولو كان يأتي بهذه الصلاة التي فاتت ولو كان في وقت النهي. وكذلك الإعادة في من دخل مسجدا فوجد الناس يصلون وهو قد صلى، فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي. إذا صليتما في رحالكما، كان في حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. قالوا: وقد جاء في الصحيحين: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قالوا: والذي يصلي لسبب لا يقال إنه تحرى الصلاة، بخلاف التطوع الذي لا سبب له. لكن الأحوط ترك الصلاة في أوقات النهي القصيرة، خاصة وقت الطلوع ووقت الغروب، لتأكد النهي عن الصلاة فيهما لما تقدم أنه وقت سجود الكفار لها للشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب قضاء الفوائت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، أحسن. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة غفل وذهل عنها فلم يتذكرها حتى خرج وقتها، وجاء في صحيح مسلم بلفظ: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها. والنسيان والغفلة والذهول خلاف التذكر والحفظ. قال: إذا ذكرها، إذا ظرف وقت تذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس عليه مع قضائها شيء آخر. وتسميتها كفارة لا يلزم منه حصول الإثم، فإنه قد وردت الكفارات مع عدم الإثم إجماعا، مثل كفارة قتل الخطأ وكفارة اليمين. وأقم الصلاة لذكري، اللام بمعنى حين، أي حين ذكرك إياي، فمن ذكر الله وذكر الصلاة فهو مأمور بأن يصليها حين التذكر. وتحتمل اللام أن تكون التعليل، وأقم الصلاة لذكري أي من أجل ذكري بها. قال ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الحديث فيه وجوب قضاء الفائتة بنوم أو نسيان، ووجوب المبادرة بقضائها، لأن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفور. إذن يجب القضاء وتجب المبادرة، يجب الفور ولو كان وقت نهي، لأنه دين واجب عليه، فيجب أن يبرئ ذمته منه، والإنسان لا يدري ما يعرض له. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في قصة نومهم عن صلاة الصبح في سفر، أخرها حتى خرج من الوادي، هذا التأخير تأخير يسير لمصلحة تتعلق بالصلاة، وهو التباعد عن موضع تكره الصلاة فيه. قال: هذا موضع حضرنا فيه شيطان. وكونها الفور هو مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية الذين قالوا إن القضاء ليس الفور. وكون الفريضة الفائتة تصلى ولو في وقت النهي هو ظاهر قوله فليصليها إذا ذكرها، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الجمهور على أن النهي عن الصلاة في أوقات مخصصة لا تدخل فيه صلاة الفرض، وليس عليه مع قضائها شيء آخر من صدقة أو صوم مثلا، ليس عليه شيء آخر، ولا يجزي عنها غير قضائها. فلا يكفي أن يتوب ويستغفر، بل لا بد أن يأتي بها. وقال بعض العلماء: لم يؤمر بقضاء الفائتة إلا النائم والناسي. قالوا: فدل على أن من تعمد ترك الصلاة لا يقضيها، فكما لا تصح الصلاة قبل وقتها فكذلك لا تصح بعد الوقت في حق من تعمد تركها. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. وذهب جمهور العلماء، أجاب جمهور العلماء وعليه المذاهب الأربعة، بأنه إذا أمر بالصلاة، إذا أمر النائم والناس بالقضاء وهما معذوران، فالإجابة على المفرط العاصي أولى وأحرى. واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث من أدلة الأصوليين على حجية شرع من قبلنا، وأنه شرع لنا ما لم يجر شرعنا بخلافه. من أين تجد هذا؟ الحديث استدل به الأصوليون على حجية شرع من قبلنا، وأنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. من أين تأخذ هذا من الحديث؟ تلاوة الآية شيخنا، أقيم الصلاة لذكر. أحسنت، وهي خطاب لي لموسى عليه السلام. لموسى عليه السلام، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الحكم من هذه الآية، وأقيم الصلاة لذكري، وهي خطاب لموسى عليه السلام. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا، نعم شيخنا. شيخنا يعني مثلا إذا كان إنسان يصلي سنوات طويلة، نعم 12 سنة 12 سنة، يعيدها؟ هذا يرجع إلى مسألة، وهي حكم تارك الصلاة. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بيننا أهل الإسلام وبينهم غير أهل الإسلام الصلاة، فمن تركها فقد كفر. و يعني من كان تاركا لها جحودا لم يختلف العلماء في أنه قد كفر بذلك، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، إلا أن يكون مثله مما يجهل ذلك، كأن يكون حديث عهد بالإسلام مثلا، أسلم فقيل له صلي، قال لا توجد صلاة، فعلم، يعني هذا حديث عهد الإسلام لا يكفر بذلك. لكن من جحد وجوبها فإنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. لكن من تركها تكاسلا. فهذا فالحديث الذي ذكرت لك بين الرجل وبين الشرك والكفر شرك الصلاة يدل على أنه يكفر بذلك. وقال به هذا مذهب الحنابلة، وقال وهو قول للشافعي ليس بمشهور مذهبه، وهو قول ابن حبيب من المالكية، قال به بعض المالكية، استدلوا بالحديثين. وأيضا قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. والقول الآخر أنه لا يكفر، وحملوا الكفر في هذا الحديث على الأصغر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قالوا هو محمول على الأصغر، واستدلوا بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في الحديث، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، قال إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لكن أجاب الأولون بأنه من لم يحافظ لم يقل من ترك، والكلام في من ترك الصلاة فصار لا يصلي، ترك الصلاة رأسا. وأما قولهم إنه محمول على الكفر الأصغر في بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فأجيب عنه بأنه يعني يمنعه شيء، هو أنه معرف بأل، يعني يحمل على الأصغر إذا كان غير معرف، أما المعرف بأل فيراد به الأكبر، كما قال القزويني في الإيضاح، قالوا أما تعريفه يعني كان الكلام عن المسند إليه أو المسند، يعني الذي ذكره أنه عن المسند إليه، قال وأما تعريفه فيتكون الفائدة أتم. التعريف عند البلاغيين يؤتى به الإفادة اللفظ تمام المعنى فيكون محمولا على الأكبر. وعليه نرجع إلى المسألة، من كان تاركا للصلاة فعلى أنه يعني يكون كافرا بذلك على القول بكفره، فإنه إذا رجع إليها فقد رجع إلى الإسلام، فلا يكلف الإسلام يدب ما قبله، لا يكلف بآية شيء منها. نعم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.